من العلامات اللي تدل على ان القلب فيه مشكلة الانصراف عن الطاعة، البعد عن الطاعة، مش حابب يطيع ربنا سبحانه وتعالى. ممكن يعمل اي حاجة، ممكن يروح الجيم ويفضل في تدريبات شاقة جدا لمدة 5-6 ساعات، بس صعب عليه جدا انه يصلي الفجر. دي من العلامات اللي تدل على ان القلب مريض. هو الجسد قوي في كل شيء، هو ممكن يشتغل طول النهار من 6 الصبح لحد 10 بالليل، شوفوا 16 ساعة واقف على رجله ويشيل ويحمل ويشيل أوزان تقيلة والكلام ده، ولكن تقول له تعالى صلي يجد ان الصلاة دي من أثقل الأشياء عليه. عشان كده ربنا سبحانه وتعالى لما اتكلم معانا عن الناس اللي في قلوبها مرض، اتكلم معانا هم قد ايه بعيد عن طاعة الله عز وجل، والطاعة دي تقيلة عليهم، والطاعة دي تقيلة عليهم وصعب عليهم. ربنا سبحانه وتعالى بيقول في كتابه سبحانه وتعالى، ويريد بالله عليكم يعني، قال تعالى: ثم انصرفوا صرف الله قلوبهم. قال أهل العلم: صرف الله قلوبهم أي عن طاعته، الطاعة تقيلة عليهم، فلما زاغوا أزاغ الله قلوبهم، قلوبهم بعيد عن الطاعة، مش عايز تطيع ربنا سبحانه وتعالى. هو مش قادر يتقبل فكرة ان في حد بيقوم يصلي الفجر، هو مش قادر يتحمل فكرة ان في ناس بتحافظ على صلاتها صلوات الخمس في المسجد. هو لو قلنا له في يوم الايام يوم عرفة، يوم ربنا بيكفر بيه ذنوب سنتين، سنة فاتت وسنة جاية، هو لا صعب عليا جدا ان انا اصوم. حضر معايا اب في سنة من السنوات الحج، وكان جايب معاه ابن من ابنائه، والابن ده يعني ربنا يا رب يهديه، يا رب يهدي شباب المسلمين، يا رب اهديه واهدي شباب المسلمين، يا رب يا رب اهديه واهدي شباب المسلمين، يا رب ربي لنا ابنائنا يا رب، وربي ابناء المسلمين يا رب على الطاعه والعباده والقرب منك. الولد احنا في يوم عرفه، والله هذا حدث امام عيني، يوم عرفه، وانتم عارفين يوم عرفه اصلا يوم له قدسيته، يوم له مشاعره وروحانياته والسمو الروحي فيه. الناس كلها في المخيم عماله تبكي وتدعو الله سبحانه وتعالى، وانا كنت على جبل الرحمه وبدعو كما هي السنه عليه السلام، وراجع داخل المخيم، فعلى صوت شجار بين الاب وبين الابن. الابن اللي فجعني بقى ان الابن بيقول الاب: انت بتعمل فيا كده ليه؟ جايبني وقلعت هدومي وملبسني اللي انت ملبسهوني دون، وجايبني عشان نقعد هنا على جبل والحج ده على فكره كان 5 نجوم، حاجه مرفهه جدا. انت جايبني هنا ليه؟ انا قلت لك مش عايز اجي هنا، انا ممكن اسالك سؤال، انت ليه منعتني اروح شرم الشيخ مع اصحابي؟ تخيلين ان يوم عرفه اليوم العظيم ده الولد بيقول اب انت جبتني هنا ليه؟ انا كنت رايح شرم الشيخ مع اصحابي. هنا على طول اقف، هنا على طول اقف، في مشكله في القلب، في كارثه في القلب، في مصيبه في القلب. لما تلاقي في يوم من الايام صحابك كلهم في رمضان رايحين يصلوا تراويح وانت التراويح تقيله قوي عليك، في مشكله. يوم الجمعه في صلاه الجمعه الناس كلها نازله من بدري عشان تحضر الجمعه، وانت صلاه الجمعه اللي هي اعظم الصلوات تقيله قوي على قلبك، اعرف على طول ان في مشكله في القلب. لما تحس في يوم من الايام انك ممكن تمسك روايه تقراها من اولها لاخرها في يوم، ولكن تقيل عليك قوي لما والدتك قالت لك طب اقرا شويه قران، تقيل عليك انك تقرا صفحه من كتاب الله عز وجل، اعرف ان في مشكله. والعلماء بيقولوا ان من اعظم الدلالات التي تدل على مرض قلب الانسان ان تكون الطاعه ثقيله على قلبه. ولما كان اهل النفاق في زمن النبي صلى الله عليه وسلم قلوبهم فيها مرض، كانت الطاعات تقيله قوي عليهم، حتى ان النبي صلى الله عليه وسلم قال إن أثقل صلاة على المنافقين صلاة الفجر وصلاة العشاء، تقيلة قوي عليهم، تقيلة قوي عليهم. قال الله سبحانه وتعالى: يراؤون الناس ولا يذكرون الله إلا قليلا. يعني حتى الذكر اللي هو مش محتاج بقى أنك تقوم تتوضأ وتنزل تروح المسجد، لا لا لا، حتى الذكر أنت قلت سبحان الله اللي هو خفيف جدا على البدن، هو مش محتاج منك مجهود، ولا يذكرون الله إلا قليلا. طبيعة الإنسان اللي قلبه فيه مرض الطاعة دايما تقيلة قوي عليه، حتى وإن كانت الطاعة دي عمل بسيط جدا لا يكلف الإنسان شيء. لما تجد في يوم من الأيام إن سهل عليك إن أنت تطلع الساحل وتصرف مثلا مبلغ معين زي الفيديو اللي انتشر الفترة اللي فاتت، واحد نزل الساحل في مكان معين وبدأ يسأل الأولاد والبنات أنت بتصرف كام في اليوم، فليقول له أنا بصرف مثلا 20K ده للناس الفلاحين اللي زي حالاتي، يعني صرف 20,000 جنيه النهاردة، فهو سهل عليه يصرف في اليوم 20,000 جنيه و30,000 جنيه. إنما لما نيجي بقى نقول إن في حالة فقيرة مرضية محتاجة عملية فمحتاج نجمع على مبلغ، أي مبلغ يطلع منك فتبقى الصدقة تقيلة، يبقى هنا في مشكلة في القلب، أصبحت هنا في مشكلة في القلب. وزي بالظبط كده الإنسان الصالح مش محتاج يظبط منبه قبل ما ينام عشان صلاة الفجر، هو أصلا قبل الفجر بساعة بيقوم عشان يصلي ويتعبد لله عز وجل. العبادة بالنسبة له خفيفة وسهلة وميسورة. فمن علامات فساد القلب ثقل الطاعة عليه، الطاعة تقيلة قوي على قلبه ومش قادر يتعبد لله سبحانه وتعالى.